الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل. أما بعد، فهذه مجالس منعقدة من فترة ليست بالقصيرة في سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وهو شرح ألفية زادت على الألف بيت، سماها ناظمها خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المولوي علي فريد الكجنوري، وقد أعان الله تبارك وتعالى ويسر، فتم شرح هذه الألفية برمتها ما عدا ما جعله الناظم كذيل في 54 بيتا بذكر معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أن سبب إفراده لهذه المعجزات أن السبب أهميتها، وأن باب المعجزات باب مهم وضروري، وبدأ بأول معجزة أكرم الله بها تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهي معجزة القرآن الكريم. ولعلني أجدد إن شاء الله البشارة بالإشارة إلى أن من لم يتمكن من حفظ الألفية، وقد رصدت لها كتبا وجوائز، فلا أقل من أن يشارك معنا في 54 بيتا في معجزات المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمى هذا الجزء الذي ذيل به خلاصة الأخبار سماه العقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتابع معنا حفظ العقد الثمين في معجزات الأمين فإن له من الجوائز ما يلي: 54 بيتا، عجزت عن 1000 بيت عفى الله عما سلف، الآن 54 بيتا في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، من حفظها حفظا جيدا معنا فإن له من الجوائز الأمور التالية: وانشر تؤجر. أولا، إجازة في الحديث النبوي وفي السنة النبوية المطهرة. ثانيا، شهادة تقدير وحضور في أنه حضر وحفظ. وثالثا، مجموعة للعبد الفقير تبلغ 7 أو 8 أو 9 مجلدات، ونسخة مصححة من هذه الألفية وبذيلها كتاب العقد الثمين، ومكافأة مالية

وبيان الثابت من غير الثابت منها، ثم الختم برابعا وهو الدروس والعظات والعبر. قال الناظم في معجزة حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد كان حال المصطفى وقد كان طه المصطفى حال خطبة يقوم على جذع فلما تعطل لما أنه من بعد حين قد اصطنع له منبرا حن إليه وأعولا، ولكنه إذ مسه المصطفى سكن فواراه تحت المنبر الصحب مهملا. قول الناظم وقد كان طه المصطفى حال خطبة، أي حال خطبة للجمعة كما سيأتي التصريح بها في أثناء ذكر الأدلة. يقوم على، أي يقوم إلى، على يقوم إلى، مستندا إلى جذع. أي أنواع الأشجار منه هذا الجذع؟ جذع نخلة، وسيأتي ذكر التحديد والنوع والتصنيف في الأدلة إن شاء الله. فلما تعطل، أي فلما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستناد إلى الجذع، أين موقعه؟ في قبلة مصلاه صلى الله عليه وآله وسلم. ليش ما تقول في قبلة محرابه؟ ما كان في محراب ولا كان في محاريب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في بقية المساجد. فلما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستناد إلى الجذع، هذا معنى تعطل. ومنه قول الله تبارك وتعالى في التنزيل: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أي متروكة، ولم يعد صلى الله عليه وآله وسلم يستند على ذلك الجذع من النخلة. وسبب تركه الاستناد على الجذع لما أنه من بعد حين قد اصطنع، حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصنع له منبر. وتقدم أن أصل كلمة منبر من نبر الشيء أي رفعه، وسمي المنبر منبرا لأنه مرتفع شيئا، وعلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتفع 3 درجات، يقف صلى الله عليه وآله وسلم على الثانية ويقف على الثالثة ويجلس على الثانية. ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستناد إلى الجذع وقام على المنبر يخطب. حن إليه الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتاق. لا بل قال الناظم أعولا. إيش معنى أعولا؟ أي بكى وصرخ. حن وبكى وصرخ هذا الجذع، ولكنه لما رأى شوق الجذع وحنينه إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منه إلا أن نزل عن المنبر وسكنه إذ مسه المصطفى، فأي فسكن، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواراه تحت المنبر، أي أمر بمواراة الجذع تحت منبره. فالجذع تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد للمرة الثالثة أو الرابعة: هذا المنبر ليس هو منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في الموضع بالتواتر الذي كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يدفنوا هذا الجذع تحت منبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فالدفن للجذع تحت منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقيفي بأمر وإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة أنا أشرح ثم آتي للخلاصة. الخلاصة يعتمد ذكر الأدلة عليها. ذكر الناظم معجزة حنين الجذع فذكر الأمور التالية: أولا، كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في أول أمره إلى جذع. إيش معنى إلى جذع؟ أي يستند إلى جذع نخلة يتكئ عليها. هذا الاتكاء لما أبدل بالمنبر استبدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاتكاء إلى جذع بالاتكاء على عصا. فالعصا سنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة الثانية: أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى له منبر ليقوم عليه في خطبه، فبني المنبر. الخلاصة الثالثة: لما أن قام صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وترك الجذع، إذا بالجذع يحن ويئن ويبكي ويصرخ. يبكي حنينا إلى من؟ وشوقا إلى من؟ شوقا وحنينا وبكاء وعويلا على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يضع يده الشريفة عليه يستعين بذلك الوضع على خطبه على خطبته للجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. في إحدى المرات نزل عن المنبر لما وقع هذا الحنين والبكاء من الجذع، نزل فوضع يده الشريفة عليه فسكن الجذع، سكن الجذع. وارى الخلاصة الخامسة: وارى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الجذع وجعلوه تحت المنبر الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي ذكره. لو اقتصرت على هذا لكان أقرب من قصص ألف ليلة وليلة. اسمع اسمع، تمايل اطرب، لكن لله الحمد والمنة عندنا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطالبك بالمصدر، ثم بالإسناد، ثم بالصحة، بالثبوت أو عدم الثبوت. بعد ذلك استنبط كما يحلو لك أو كما تشاء. وإلى ذلك الحين دون ذلك خرق بالقاف القتاد، على حد قول العلماء: أثبت العرش ثم انقش. هذه قاعدة لا تنسوها في تفقهكم في الحلال والحرام، في معرفة تفسير كلام الباري جل جلاله، في دراسة الأصول، في دراسة الفقه المذهبي، في دراسة العقيدة. ما عندنا كلام يلقى على عواهنه. اسمع ولا تعترض فتنقرض. ما في أبدا من أراد عودا إلى الإسلام حميدا ورجوعا إلى الله رشيدا فعليه أن يؤصل خطواته في سيره إلى ربه وفي سلوكه لطريق الآخرة. أما الشيخ يقول لا أحد يسأل عن الدليل، كلام فاضي هراء. إذا وجدت شيخا لك يزجرك عن طلب الدليل فقل سلام عليكم، واقتصر على هذه العبارة وما بقي فتقديره في نفسك وفي روعك. الأدلة والشواهد. حديث حنين الجذع رواه عدد من الصحابة، عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وابن عباس وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. هذا السيرة، هذا السيرة، ما هو السيرة أن تلزمني بخلاصة ومختصر وتزجرني من أن أذكر أو أسرد الأدلة على تثبيت هذه الوقائع، إذ لو سلكنا هذا المسلك فلن يكون ثمة فرقا بيننا وبين أهل البدع الذين يعتمدون على أقوال لا أزمة لها ولا خطم، ولا خطم بالميم. والإسناد كما قال عبد الله بن المبارك، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ذكرت حديث ابن عمر وخلاصته، وإلا فالإسناد بين يدي. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. إذن إذا وجدنا شجرة نخلة وارفة الظلال كثيرة الثمر، هل لنا أن نضمها وأن نعانقها وأن نتمسح بها رجاء بركتها؟ هذا إذا كنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لأن الله أجرى المعجزات على يديه وبين يديه، وأما ما عدا ذلك فدعوة صالح يرجو الإنسان بها، أو تحنيكه يرجو الإنسان بها أن يستجيب الله له لصلاحه. أما التحسس والتلمس والاحتضان وهذه الحركات البلهاء الخرقاء ليس عليها برهان وما أنزل الله بها من سلطان. نعم أنا أعلم أن بعض البيئات عندهم الانبطاح، مثل السلام عليكم، مثل استنشاق الهواء وشرب الماء، ما في عندنا انبطاح بين يدي الشيخ. وأي شيخ، شيخ طريقة أو شيخ علم، يأمل أن ينبطح مريدوه وطلابه له شيخ ضلال ممن أضله الله على علم. وإذا جئت للشيخ تسلم: يا شيخ لا تركع، يا شيخ لا تسجد، يا شيخ لا تنحني، رهبانية ابتدعوها. هذا الانحناء وهذا السجود لا يكون إلا لمن؟ إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد. وأنا أكرر وأعيد بوجود شخصيات تأمر الناس أمرا بأن يركعوا لهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قولوا لها وقولوا لهن: من عظم حق أزواجهن عليهن. وهذا أسلوب في المبالغة رفيع عجيب، لكن لا يحل لأحد أن يركع لأحد، حتى مجرد انحناء كده بالرأس. ارفع رأسك يا شيخ، ارفع رأسك، هذا سيموت، هذا الذي تخفض رأسك له سيموت، ولا ندري أتموت قبله أم يموت قبلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيقبله يبوسه؟ قال: لا، ينحني له؟ قال لا. يركع له؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. كيف تلزمني بأن أركع لك يا شيخ؟ ما تخاف الله أنت؟ إن كنت على هذه العادة الجاهلية تب إلى الله فباب التوبة مفتوح. ما تجعل أحد يركع يا شيخ، لا أحد يركع، كل من جاء يركع ويسجد يرفع هامتك، ما في ركوع إلا لله، ما في سجود إلا لله. وأنا أعجب من أولئك الراكعين والساجدين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. هذا رواه البخاري، وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله، فالرواية في صحيح البخاري هذه من رواية صحابي عن صحابي، قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، مثل أصوات العشار بالراء وبالمثلثة. إيش العشار؟ قال الخطابي الحوامل من الإبل، الإبل، الحوامل من الإبل. سمعوا، سمعوا مشهد مهيب من أوثق هذه الأمة وأعدلها وأكملها عقلا ودينا وعقيدة وإيمانا وتوحيدا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وجدتموه يطعن فهو أحرى وأولى بالطعن، لأنهم يريدون الطعن في الإسلام ما قدروا، فطفقوا يطعنون في نقلة مصادر الإسلام وهي القرآن والسنة، لأنهم لو طعنوا معناه إيه؟ ما في لا قرآن ولا سنة. والطعن بهم كما قال أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي بهم أولى. وإذا رأيت الرجل كما قال رحمه الله يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل رأي ورأي آخر، قال أبو زرعة فاعلم أنه زنديق، زنديق، زنديق لا حظ له في الإسلام. لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم يقولون لا رضي الله عنهم ولا رضوا عنه، هذا مو تكذيب لله؟ تكذيب لله، والله المستعان. قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أتجاوز رواية أبي بن كعب رضي الله عنه فيها زيادة، سأسألكم الآن في هذه الرواية وهي رواية صحيحة ذكر تصدع الجذع وانشقاقه. قال تصدع الجذع وانشق، وفيه زيادة من الذي تولى أخذ هذا الجذع، وأنه أبي بن كعب، وروايته من حديث ابنه الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه. إيش معنى هذه العبارة؟ يصلي إلى جذع ويخطب إليه، يصلي إلى جذع يجعله سترة كالسترة، ولا تصلين إلا إلى سترة. وها هنا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ المصلي سترة، واحد، السنة الثانية، وأن لا يدع أحدا يمر فيما بينه وبين سترته، اثنان، سنة ثالثة. فإن أراد أحد بالقوة البدنية أن يقطع صلاتك أمرك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم بأن تحول بينه وبين أن يقطع صلتك فيما بينك وبين ربك. وهذا فيه دروس وعظات إيمانية وعبر. أولا، لا تسمح لأحد من البشر أن يقطع الصلة فيما بينك وبين الله، لا أما ولا أبا ولا زوجة ولا ابنا. أعظم صلة صلتنا بربنا هي عصمة أمرنا، لا تدعن أحدا، وهذا نتعلمه نحن في الصلاة. الأمر الثاني، دافع عن حقك، دافع عن حق الله عليك، وهي ألا تدع أحدا يمر بين يديك أو يقطع الصلة فيما بينك وبين الله وأنت قائم تصلي. أشر أول مرة بالتي هي أحسن. أراد أن يفرد عضلاته في بيت من بيوت الله، لا بد أن يتعلم الإنسان إيش معنى العبودية. مرة غلط خلاص، استغفر الله استغفر الله، ارجع ارجع. لكن لو أن الشيطان كان متلبسا بهذا الذي يأبى إلا المرور، كان لا بد من أن يوقف عند حده فليقاتله، يدافعه بشدة. انتبه لا تغلط، مو تروح تجيب سلاح وتقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت لك هذا ولا هو هذا معنى الحديث. يقاتله يعني يدافعه بشدة وبقوة، ليتعلم أن وعد الله حق، وأن السنة قاضية، وأن الإنسان لا بد أن يتربى أن يكون وقافا عند الحق. إذا ما تعلمنا أن نكون وقافين عند شرع الله وعند سنة رسول الله ونحن في بيت من بيوت الله، متى نتعلم؟ متى نتعلم هذا؟ فيه لطيفة من اللطائف، لكن لعلها تأتي إن شاء الله في الفوائد. قال: فقال له رجل من أصحابه، هناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يبنى له منبر هنا، قال له رجل من أصحابه، ما في تعارض، هذا يسمى مشكل ولا إشكال، لأن المقترح قد يكون أحد الصحابة. يا رسول الله لا نكاد نسمع، يا رسول الله من هو على بعد لا يراك، لو اتخذت منبرا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبنى له منبر، فقال نعم، فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر، فكلما قلت درجات المنبر كان أصحاب المسجد أقرب للسنة. دقق معي، مو تقول والله قال كل شيء مسجل الآن. ترى أنا أعرف أنه بيركب رأس الأسد على الرجل ورأس القرد على النمر، الآن عصر التركيب، فلذلك لا تصدق حتى كلما ترى، حتى ترى رأي عين يقين. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، فما راء كمن سمع. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد المنبر، مر على الجذع، فلما جاوزه جاوزه جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، خار الجذع حتى تصدع وانشق. هؤلاء عدد من الصحابة يروون، أعدل الأمة، لا يسأل عن عدالة الصحابة لأنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. شهد أبي وغيره بأن الجذع خار فتصدع وانشق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحه بيده حتى سكن فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر قال فكان إذا صلى صلى الله عليه وآله وسلم صلى إليه. وهذا معناه أنه كان في وسط الجدار الجنوبي للمسجد النبوي. قال أبي فلما هدم المسجد، هذا دليل الآن فين دفن ومن أخذه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب. لما هدم المسجد من أخذ الجذع؟ أبي بن كعب. فلم يزل عنده حتى أكلته الأرضة وعاد رفاة. لا إشكال، لا إشكال، مثل ظواهر هذه النصوص من المشكل، لكن الجمع بينها بأسهل ما يكون. أخذ الجذع أبي بن كعب ولم يزل عنده حتى دفن الجذع تحت المنبر، وإذا دفنت الخشبة مهما كانت صلبة وتسلطت عليها دابة الأرض والنمل الأبيض راجع كثيبا مهيلا ترابا. سند هذا الحديث حسن، ومن حديث ابن عباس، وفيه زيادة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. والزيادة صحيحة. ومن حديث أنس بن مالك رواه الدارمي بإسناده، والإسناد بين يدي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن سأسأل انتبه لي، كان يقوم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة الحديث وفي آخره فدفن. رواية الدارمي، وهي رواية صحيحة على شرط مسلم، فيها زيادتان. من يذكر هاتين الزيادتين وأعطه هدية طيب تهادوا تحابوا. في رواية الدارمي، وهي رواية صحيحة، زيادتان على ما تقدم. أذكر الزيادتين. ترى أغلق الكتاب وامشي إذا ما في أحد يجيب، ها؟ فمعناه ما أدري. زيادتان على ما تقدم من روايات حديث حنين الجذع وارتقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر. أذكر هاتين الزيادتين، إحداهما هذا يصلي إلى جذع، هذه رواية قبلها، رواية قبلها، لكن هنا ذكر إيش؟ ما هو أي خطبة؟ ذكر خطبة يوم الجمعة. الزيادة الثانية، زيادة الثانية، أعنه، دفن الجذع تحت المنبر، دفن الجذع تحت المنبر. ومن حديث سهل ابن سعد، وفيه هذا النص الذي ذكرته، أنه دفن الجذع تحت المنبر. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بسنده، وفي آخر الحديث ذكر دفنت تحت منبره صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حسن، ليس بصحيح ولكنه حسن، وكل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. الآن ننتقل إلى رابعا، خلاص بينت مصادر الحديث وثقت بذكر ما ثبت من الحديث، الدروس والفوائد والعظات والعبر. أولا، حنين جذع جماد يدل على إيش؟ ها؟ يدل على ماذا؟ قدرة الله تبارك وتعالى على تطويع الجمادات والأحجار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بمكة حجر في زجاج، وشارع كان يسمى بزجاج الحجر أو شارع الحجر، كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل هو الذي جعل الجذع يئن ويحن ويبكي ويتوجع ويصرخ يصيح. في رواية جابر وأدرجها ضمن الفائدة الأولى، بكى الجذع على ما كان يسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا، الفائدة الثانية، إكرام الله عز وجل لنبيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنزلته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، حتى طوع له جذع الشجرة فحن له، ثم لما وضع يده سكن هذا الجذع لوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه. الفائدة الثالثة، اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبرا ليقف عليه له حكم، منها أولا ليسمع، فالمرتفع يسمع، وللنظر إلى طلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي بن كعب قال رضي الله عنه: نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة تسمع من خطبتك. إذن ما الحكمة من فعل هذه السنة؟ إذا بنى الإنسان مسجد ما يقول: لا يا شيخ، هذا المنبر كان يا ما كان في قديم الزمان، أما الآن فالناس للديمقراطية يقف الإمام حتى يتساوى مع المأمومين. يعني ما تريد ديمقراطية؟ لا أراني الله والحاضرين والسامعين مكروها، إلا في سنة نبوية تريد أن تلغي هذه السنة لتحقق الحرية فيما زعمت والمساواة والديمقراطية. ومن أعجب هذه الحرية أنه في جمعة من الجمعات في مركز إسلامي في إحدى البلدان الغربية، أوقفوا امرأة شمطاء تخطب في الرجاجيل الجمعة، وعش رجبا ترى عجبا، ما في رجل ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيش معنى؟ إيش تريد يعني؟ إيش اضطهاد؟ ما في اضطهاد. إنما النساء شقائق الرجال، لكن انتبه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله، مع الاحترام والتوقير والتقدير والذب بالدم والعرض بالدم والأرض وكل ما يملك الإنسان عن هذه العرض وعن هذه الحرمة. هذا موجود، لكن انتبه، مو الحرمة إمام ولا خطيب، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. معليش، على الرأس والعين، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا عبد الرحمن، الفائدة الرابعة: كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث بكى. الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله، يا عباد الله، خشب تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه لمكانه صلى الله عليه وآله وسلم، فأنتم يخاطب الناس بين يديه أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فكذلك من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فكذلك من أحب لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن محبة لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيش؟ بإيش؟ بلاش دروشة يا عم الشيخ، بلاش دروشة، ما هو بالقصائد الشعرية ولا بالميلان والضرب على بالدفوف، ها، ولكن بالاتباع، لأن الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ قل إن كنتم تحبون، ها يا أخي أجب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كان حبك أي للنبي صادقا لأطعته، لو كان حبك للنبي صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. رابعا، خامسا، هذا الأثر عن الحسن البصري ليس نسجا من الخيال ولا ضربا من الأساطير. رواه ابن المبارك في الزهد واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسند صحيح أن الحسن قال: الجذع يحن، فكيف لا تشتاقون ولا تحنون إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم: نعم، قال رحمه الله: تفجر من بين الأصابع للنبي مياه كما يروي الثقات ذو العلا، أتوه بماء في الإناء فقد وضع يديه ففار الماء وازداد وامتلى، توضأ منه الصحب أكثر من 100، وكانوا عطاشا في الحديبية الفلا. نعم، قول الناظم: تفجر من بين الأصابع الشريفة الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مياه بعد ما اشتد عطش الناس، كما يروي الثقات من الرواة، وعلى رأس الثقات من الرواة في هذه الأمة أوثقها وأعدلها وأرفعها عند الله ثم عند المسلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذو العلا أي ذو الرتب السامية رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وقد تعددت هذه المعجزة العظيمة، معجزة تفجر المياه من بين أصابع يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وفي أماكن شتى، ومن ذلك أنهم مرة لما قل الماء من بين أيديهم وبالغ بهم الجهد والعطش مبلغه، أتوه صلى الله عليه وآله وسلم بماء قليل في ركوة في الإناء من الأواني الصغيرة التي في العادة والأعم الأغلب لا تشبع ولا تروي. فلما قد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يديه الشريفتين في الإناء، قال الناظم: حتى فار الماء وتفجر وازداد وامتلأ الإناء وفاض الماء من الإناء حتى توضأ منه الصحب رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا أكثر من 100، بل لقد كانوا قرابة 1400، بل لقد كانوا قرابة 1400، وكانوا عطاشا. وقع لهم ذلك لما كانوا في الحديبية، ولها ضبطان بالتشديد الحديبية وبالتخفيف الحديبية الفلا. وهنا الأنسب مراعاة لصحة النظم أن تكون مخففة في الحديبية الفلا في خلاها، والفلات هي الأرض الجرداء التي لا يوجد فيها ماء. الخلاصة، خلاصة هذه المعجزة تضمنت الأبيات في ذكر معجزة تفجر الماء بإدخال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده أو يديه وأصابعه الشريفة في الماء ما يلي: أولا، أن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة تفجر الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة. ثانيا، ومن ذلك ما وقع له وللصحب الكرام معه، والصحب الكرام معه رضي الله عنهم أجمعين عام صلح الحديبية. عام صلح الحديبية لما شكوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم قلة الماء، رمى سهما في بئر الحديبية ووضع أصابعه الشريفة في إناء لطيف صغير، فطفق الماء يتفجر من البئر عيونا، ومن الإناء ينهمر وكأنه ينبوع. الله الله، ما تقول علم لدني، قدرة المصطفى ما في عندنا يا شيخ. يا شيخ خاف الله، يا شيخ آمن ووحد، تسمعون شرك صراح وكفر واضح في دعاء غير الله وفي الالتجاء إلى غير الله، ومما يزيد الطين بلة والبحر طحين وعجين أن أئمتهم هم الذين ينظرون لهم الشرك. من الذي خلق؟ اللي خلق هو فلان. من اللي رزق؟ فلان. من المحيط؟ فلان. من القادر؟ فلان. الله أكبر. ولذلك أعيدها للمرة الثانية، قلتها مرة وأعيدها: أشد الناس عداوة من هم ثم من هم؟ أجب ولا أحد يغشش الثاني. أشد الناس عداوة للمؤمنين المسلمين الموحدين هم، وبعدهم هم. نعم يا أخي. إيش يقول؟ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، من يليهم؟ والذين أشركوا. يا رسول الله، يا جيلاني، يا بدوي، يا أبا بكر، يا عمر، يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا تتردد، لا تتردد، قرر ها هنا الاعتقاد الذي تعتقده: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما في عندنا يا سقطت الساعة يا رسول الله، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله. ولا عندنا بالأمانة بالأمانة بالأمانة. يشخش أمانة يا أخي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عندنا الله العظيم، السبوح، القدوس، الأول الآخر، يا الله يا الله. ما عندنا يا بدوي يا بدوي. قال: لا والله، شيوخنا هم سدنتنا. سدنتك للشرك؟ شيوخ ضلال وإغواء وغواية، شيوخ شرك. عاد قل ما شئت، وهابي، تيمي، قل ما شئت، فإن الحقيقة في الإسلام لا تتغير. ما وقع له صلى الله عليه وآله وسلم معجزة أكرمه الله بها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الأدلة: روى البخاري بسنده عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية. وما أدراك ما الحديبية؟ صلح الحديبية. اعترض عليه بعض فضلاء الصحابة كعمر لأنهم خرجوا يريدون عمره، قالوا: ما في عمره، ما في عمره، لا تتعبوا أنفسكم، ترجعون في العام القادم. عمر بن الخطاب ما أطاق، عمر بن الخطاب ما أطاق، والحديث مخرج في الصحيح. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ألست رسول من عند الله؟ قال: بلى. قال: أليسوا كفار مشركين؟ قال: بلى. ألسنا مسلمين؟ قال: بلى. أليسوا في النار ونحن في الجنة؟ قال: بلى، ولكني رسول الله. ترك عمر رسول الله، جاء إلى أبي بكر، كرر عليه العبارة، قال له أبو بكر: احفظ العبارة بقلبك. قال له: يا عمر، إنه رسول الله، فالزم غرزه. والله أرى، والله أظن، ما يصلح هذا. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وبطل العقل. وفعلا من بعد فتحت على المسلمين فتوح حتى وصف صلح الحديبية بأنه فتح، في قول الله تبارك وتعالى: في هذا المقام نزل، وليس في المقام المشهور نزل. من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليس في فتح مكة أو هو فيه، ولكن فيما يستقبل، إلا أنه في صلح الحديبية. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكره شيئا، سلم وأذعن، يملأ الله قلبك إيمانا. قال الله تبارك وتعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه اضبط بثلاثة وجوه: بين يدي رسول الله ركوة، ركوة، ركوة. ما هي؟ إناء من جلد، إناء من جلد. بسم الله. قارئنا يقول: وفقه الله، لو تنبهون على البرنامج الذي سنمضي عليه إن شاء الله قدما ونسير فيه. البرنامج في هذا المسجد النبوي الشريف درسان مجلسان كل يوم ثلاثاء وخميس، فأما مجلس الخميس بعد المغرب فيكون فيه درس خاص للطلاب ولطلاب الحديث على الوجه الأخص، وهو الثلاثاء، وهو قراءة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، قراءة كتاب النكت وشرحه. وقد مضى لله الحمد والمنة، مضينا في شرح الكتاب لفترة ما يقارب السنة، وأنا أراعي قضية الحاضرين حتى ولو كانوا من سوقة الناس، إن لم ينتفعوا بما يتعلق بالقواعد الاصطلاحية والعلمية فإني إن شاء الله لا أخلي المقام من تذكير والذكرى تنفع المؤمنين. وأما مجلس الخميس فيتقاسمه أو تتقاسمه مادتان: خميس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري، وخميس يليه في شرح السيرة النبوية العطرة الزكية، ونحن في ختامها، فيا ترى ما هي المفاجأة المعدة بعد السيرة النبوية؟ هي أمنية في قلبي بعد سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن نمضي قدما في سرد وشرح والتعليق على سير حداة قافلة النبوة، من اختارهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مادة ذكر فضائل الصحابة، حتى تسمع الدنيا وحتى تعلم الدنيا من هم أولئك القوم الذين رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه. والصاحب ساحب، والطيور على أشكالها تقع، فلما قد مر بنا سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم وهي في العلو والسمو والمكانة والمنزلة، يا ترى ماذا تتوقع في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا تتوقع في سيرة أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم 100,000 كما الحال في حجة الوداع ويزيدون، دفن منهم في البقيع 10,000 صحابي، وما أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأصحاب البقيع. ألا يحتمل المقام أن نثني بذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ من أي كتاب؟ كتب، موسوعات، مجلدات كبيرة، منها فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، منها فضائل الصحابة للمقدسي، منها ومنها ومنها شيء كثير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق لنا هذا المقصد النبيل والهدف الغالي، حتى يتبين للناس رسول الله من هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ الجهش هو الإسراع إلى الشخص مع الحزن والبكاء. فجهش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ. لاحظ، أول شيء فكروا فيه الوضوء قبل الشرب، ولا نشرب إلا ما بين يديك، يعني من ماء قليل. فوضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. إذن واقعكم كم كان عددكم؟ قال: كنا 15,100، يعني كم؟ 1,500 رجل، من ركوة، من إناء صغير. من الذي سقاهم؟ من الذي فتق عن هذه المعجزة؟ الله، الله على كل شيء قدير، قاهر، قدير، مقتدر. البشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا تقديما ولا تأخيرا، بل الذي يملك كل شيء هو الله عز في علاه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم كما جمعتنا في مسجدك، مسجد نبيك الشريف المنيف، فاجمعني مع الحاضرين والمؤمنين، الحاضرين والمؤمنين في مقعد صدق عند مليك المقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. من يريد تصوير العقد الثمين سينزل إن شاء الله في موقع إلكتروني تصورون هذه الورقات، وهي ورقات يسيرة تضمنت 54 بيتا لمن يريد الاستمرار في حفظ هذه المعجزات للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحظى بهذه المكرمات والجوائز إن شاء الله.